ورمضان يشتد، رمضان اسمه شهر العبادات مش العبادة، العبادات جمع مؤنث سالم، يعني عبادة القرآن وعبادة الصلوات وعبادة الأذكار وعبادة الطاعات والصدقات والبر والإحسان وصلة الأرحام عبادات. رمضان شهر تحول، زي ما قلنا محاضرة في مسجد الفاروق عمر، رمضان شهر السرور والسعادة. اللي ما يحسش بالسرور والسعادة في رمضان يبقى عنده حاجة غلط. قولوا لا إله إلا الله. صليتوا على النبي. أقول لك يا حاج، افتح سورة ياسين. ياسين مش اسم، ياسين ين وسين، حروف مقطعة. كتير من سور القرآن بدأ بالحروف المقطعة، في سور بدأت بحرف واحد زي وزي وزي صاد نون والقلم وكثير. طيب بحرفين زي ها الحواميم السبع، بثلاثة زي ألف لام ميم وألف لام راء، ما توحد الله، وحرفين زي ياسين، ما انت ما قلتهمش ليه؟ طيب يبقى دي من الصور المقطعة. والشيخ يعني علمنا زمان ان الحروف المقطعة دي العلماء جمعوها وشروا المتكرر فيها ولقاها بتحط النص الآتي. تقرأ النص الآتي: نص حكيم قاطع له سر، سر من أسرار الله. فسورة ياسين من السور اللي بدأ بحروف مقطعة. صاحب ياسين يعني صاحب السورة اللي قص، لأن سورة ياسين ذكرت قصة خطيرة. واضرب لهم مثلا، بيضرب لمين؟ ربنا بيقول للنبي، يقول لمين؟ ما بيردوش عليا ليه؟ اندمجوا معايا. بيقول لأهل أهل مكة المكذبين اللي بيعبدوا الأصنام، اللي بيلعبوا، اللي بيلهوا. لإني أنا هضرب لك مثال آخر، مثلا من سورة الكهف، اللي سورة الكهف جي فيها أربع قصص: قصة أصحاب الرجل له جنتين، وأصحاب الكهف، وست سيدنا موسى، والرابعة ها ذو القرنين. ما بيوحدوش الله ليه؟ ما تخليش معايا، انسى اللي بره، انسى اللي بره، اللي بره اللي بره هيطلع من الذره غصب عنك وهينفد، كل من عليها فان. وانا النهارده تعمدت اقول لك الامثله دي علشان تزهد، لان ممكن ربنا يدي الواحد قوه، مال، عز، سلطان، يحصل له غرور، يحصل له بطش، ياخده منه ويعاقبه ويحاسبه ويهلكه، زي قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ليه؟ وآتيناه. يبقى الإتيان والإنعام من عند من؟ طب مفروض إن أنت يبقى عندك يبعيد ذوق، يبقى عندك وفاء، يبقى عندك شكر للي ادهالك، انت ما عملتش كده. قال: انما اوتيته على علم عندي. عندك انت؟ عندك يا راجل، ده الطبيب يعني احد الاطباء من اهل القريه الاسبوع الماضي، منذ 7 ايام وجد ميتا منذ ايام في شقته لم يدري به أحد، ما أخرجته إلا الشرطة. طبيب، وأنا في الابتدائي كان ده في كلية الطب، طبيب كبير. سبحان الله، إن الطبيب له علم يداوي به. علم، والعلم من عند مين؟ ده بالعقل بتاع مين؟ العقل نفسه اللي احتوى، اللي حمل هذا العلم. إن الطبيب له علم يداوي به إن كان للمرء في الأيام تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. ما توحد الله، ولا يقدر يعمل حاجة، ولا يعمل حاجة بنفسه حتى. قل للطبيب: وقد خطفته يا ذو الرضا، يا شافي الأمراض من أرداك. واضرب لهم، قل لأهل مكة الكفار اللي بيكذبوا اللي جنب الكعبة، أصحاب، اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قرية أنطاكية في الشام، فيها راجل قعد يعبد الأصنام زيكم 70 سنة، زي قريش يعني، الرسول بيقول لهم كده زيكم يا قريش قاعد يعبد الأصنام 70 سنة وعنده غزام ومشكلة. شاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يسمع رسالة من ملكين مؤمنين صدق وآمن وشفي وعوفي وعاد لدين الله وبدأ يطلع الرزق اللي بيجيله الصدقة المال اللي بيجيله النعمة اللي بتجيله يقسمها نصين، نص لله ونص يعيش به. وبعدين لما الرسل دول وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين اللي راحوا للراجل اللي هو صاحب ياسين ده حبيب النجار مش حبيب النجار مدام ربنا أخفى عنا الاسم والعنوان المكان يعني والزمان ما تسألش مش هيفيدك مش هيفيدك في حاجة يبقى معناته المسألة عامة. خلي بالك ده بالعكس ده تدي إشارة رهيبة إن اللي نزع منها الثلاثة بيانات العنوان والزمان والمكان معناها أنها حالة عامة بتتكرر ما توحد الله معناها أنها حالة عامة بتتكرر يبقى تحذر أنها تتكرر معاك. الشاهد إني لما رحوا لهم الرسولين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا بالنسبة لكم إلا البلاغ المبين قالوا إنا فطيرنا بكم متشائمين منكم ابعدوا عننا قالوا طائركم معكم الشؤم أصلا معاكم أنا ما جبنا يعني الرسل بيقولوا لهم إحنا مش سبب في الشؤم والحالة السيئة اللي أنتوا عايشين فيها. شؤم يعني إيه؟ ما توحدوا الله. شؤم يعني إيه؟ كورونا طاعون كل البلاء. فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. اسأل نفسك تلوث البيئة والخلل والمؤتمرات بسبب ايه؟ اسأل نفسك الشتاء اتلخبط والصيف اتلخبط والربيع اتدهور في النص بسبب ايه؟ ما توحد الله بسبب ايه؟ اسأل نفسك. جه الراجل ساب المكان بتاعه كان بيته في اول عند باب المدخل بتاع المدينه راح يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم ايه مرتب اب طلب منه مشك حاجه ولا كانت حاجه شال منك حاجه بيعملها لله من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. قتلوا الرسل الثلاثة وكملوا الرابع به. سبحان الله بتقتل واحد جاي يدلك على الجنة جاي يعتق رقبتك جاي يخلصك من اللي انت فيه ما توحد الله. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه وسلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لقريش وبعث إليهم رسول عملوا معاه نفس القصة لدرجة ان فكروا في قتل النبي 10 مرات 10 محاولات لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة ان سنة 7 من البعثة حصر النبي وقرايب النبي وعيلة النبي وكل اللي يمت للنبي بصلة في شعب مكة 2 أو 3 على خلاف عند العلماء لكن الأشهر انهم 3 سنوات انتهى الحصار في شهر رجب 3 سنوات حصار لدرجة ان قتلوا اوراق الشجر ناس ماتت من الجوع لدرجة ان كان المحاصرين ما يقدروش يشتروا اكل الا في الاشهر الحرم ومن بره مكة من الناس الغرابة. ايه الحصار ده؟ وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى بعد الحصار 6 أشهر عمه مات وبعده 3 أيام أو 2 شهر روايات أنا بقول على مذهبي بقول أو ده أنا مش بألف ما توحد الله. واحد يقول لك يعني بيقول اختيار لا مش اختيارات اللي أنا بقوله ده آراء العلماء صليت على حضرة النبي بعده بيومين ب3 أيام أو 2 شهر على خلاف عند العلماء ماتت أمنا خديجة والنبي ثابت بتحمل الدين عايز ثبات واحد بيسألني امبارح في مسجد الفاروق عمر، راجل بيقول لي ما قول الدين، ما حكم الدين في رجل ملتزم محترم أمين البلاوي جايباه من فوق لتحت وما بيطلعش من بال ولا بيخش البال ولا ثاني. قلت له ده ملف ديني، الابتلاء ده ملف الرسول قال عليه وربنا قال عليه، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا قولوا أنتم آمنا وهم لا يفتنون؟ مش لك لوحدك، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين. الآية سيدنا النبي بيقول إيه صلى عليه، أشد الناس ابتلاء هم مين؟ الأنبياء. ما احنا لسه بنضرب مثال اهو بياسين، صاحب ياسين حبيب النجار اذا صح الاسم. الراجل قال يا جماعه ما قالش حاجه غير ايه، يا جماعه روحوا صلوا العصر واسمعوا الدرس، ما قالش غير كده. والله صليت على حضره النبي، والله ما قال غير كده. قتلوه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني وإليه ترجعون. هترجع له، انت بتتنطط ليه؟ هترجع له، هترجع، بس هترجع اذا النبي ما قال حفيان عريان لوحده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اولا وتركتم ما خولناكم، كل اللي معك سبتم. سبحان الله، فرعون هيروح لوحده؟ لوحده. قارون لوحده؟ ايوه. ابو جهل لوحده؟ ايوه ايوه، هيروح لوحده، محدش هينفعه من الله. أمية بن خلف والوليد بن عتبة والوليد وشيبة بن عتبة وأمية وأبي أبي بن كل الفرقة دي راحت فين؟ ولا حد هينفع حد، ولا حد هيقول لحد، ولا حد يبرؤ يتكلم. يا أخي نفسي، إذا كان الأنبياء يقول لك نفسي نفسي. صليت على النبي. ويقول الواحد البغل منهم اللي كان عامل مشكلة في الدنيا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضلني يا رابي يا رابي. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتل حبيب النجار ودخل الجنة. شوف قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين، لما تلاقي واحد انت حتى يعني تأذيه ولا تضربه كل مؤمن ولا بتاع شوية صغيرين كده ويفوق ويروق ويقول لك يلا الله يسامحه، يمكن كان متنرفز، يمكن كان متضايق، انا ما اعرفش ظروفه ايه، الله يغفر ربنا يعفو عنه. انما اللي قلبه اسود يقول لك اياك يحصل له ويفضل شايلها لك لو بعد 5000، يقول لك انا ما بسامح، انا ما بنساش. يا سلام، لا والله ما بتنساش. امال ما سمي الانسان انسان الا لانه ينسى؟ يقول لك بس انا بنساش الاسير، ولا الحلوه بنساها ولا الوحشه بنساها. يا راجل ده انت ضد الدين كده بقى، ما انت القران غير كده خالص. ربنا بيقول فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، نزلت في الصديق، فعشان كده قايل ايه؟ اللهم اغفر لي ما توحد الله. ولذلك لما ماتت امنا خديجه راحت خولة بنت حكيم رضي الله عنها لسيدنا سيد المرسلين، كانت صديقة السيدة خديجة، قالت له أنا عايز أجوزك يا رسول الله بكر وتيب. قال لها من البكر ومن التيب؟ قالت له البكر عيش بنت أبو بكر، والتيب ها تاني زوجة بعد السيدة خديجة اسمها إيه؟ ها؟ ها؟ قاعد من اللي قال سودة الأول على الجمهورية، صليت على حضرة النبي. يلا يلا طلع له الشهادة، وزي رجع بالقرط جايزة 500 جنيه. يا سلام، صليت على حضرة النبي، كتير قوي يجيبوا عيش، صعب أصح ولا لا يجيبوا عيش؟ صليت على حضرة النبي. على كل حال السيدة سودة بنت زمعة، العلماء اختلفوا إمتى جوزت النبي، لأن كانت متجوزة راجل طيب برضه. صليت على حضرة السكران ابن عمرو جوزها، كان مسلم ومخلفين 4 عيال أو 6 عيال، وبعدين لما البلاء اشتد بيهم هجروا الهجرة الثانية للحبش، وفي روايتين انه مات لما رجع او مات هناك، بقت أرملة. فتقوم السيدة خولة بنت حكيم تروح لسيدنا سيدنا النبي صلي عليه، تقول له أنا هخطب لك دي. كانت السيدة سودة كانت سمينة يعني طويلة القامة، وممتلئة الجسم الشديدة قوية، جسم كبير. فالشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وافق واتجوزها، اتجوزها في شعبان سنة 1 هجرية، ما توحد الله. ودخل عليها، هل كان عندها 66 سنة لما اتجوزها، ولا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 50 سنة وهي عندها 55 سنة؟ انا ما بقلدش، ما توحد الله. انا دايما اقول لك اراء العلماء، تبقى انت على درايه باللي قالوا، وسمعت الكلمه تقول اه قالها، والتاني ايوه قال الاثنين دول، او قال الثلاث كلمات دول، عشان ممكن تسمع كلمه واحده تقول لا ده الشيخ ما قالش كده. صليت على النبي، بقول لك صليت على النبي. لما اتجوز السيده، طبعا هي ماتت بعد كده سنه 54 هجريه، ماتت كام، 90 سنة، ما شاء الله ما شاء الله. صليت على حضره النبي. الشاهد ان لما كبر سنها حصل حاجه، فالنبي طلقها، لان حتى ايه الحجاب نزلت فيه. سيدنا عمر ما قابلها بالليل قبل نزول ايه الحجاب، وانت عارف كانت فارعه الجد، فقال لها عرفتك يا سودة، داري نفسك، عرفتك يا سودة. فنزل قول الله، تنشف سيدنا عمر وراح للنبي قال له يا الناس بتخش عندك بيتك، يا ريت يا رسول الله تقول لنسائك يحتجبن، ما حدش يشوفهم. غيره، بيغير على النبي ونساء النبي. عمر، بنتكلم عن عمر الفاروق. فنزل جبريل بالايه، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يبقى نزلت بسبب رؤيه سيدنا عمر للسيده مين؟ رضي الله عنها، ام المؤمنين. ما توحد الله، سبحان الله. الشاهد ان السيده، شوف شوف الاخلاق، لما كبرت سنها، قيل في روايتين ان طلقها النبي، قيل ما طلقهاش. خلينا في انه طلق، قابلت النبي في الطريق وقعدت له، قالت له يا رسول الله انا كبيره ما عدتش يعني ليا في الرجاله، بس انا متبرعه بليلتي ويومي لعائشه اللي انت بتحبها، سامحني ورجعني وعلشان ابقى يوم القيامه في زمره امهات المؤمنين. ده شرف مش عايز افقده. شفت الدين شرف ولا مش شرف؟ ما توحد الله شرف، انك مسلم شرف، انك حاضر الدرس دلوقتي شرف، انك في المسجد شرف، انك صايم شرف، انك موحد شرف، انك بتصلي على الغالي شرف، شرف اقسم بالله شرف. في ناس لسانها مقطوع ولسانها مشلول وما بتتكلمش، كله اداني نعمه تحريك اللسان بذكره والصلاه على حبيبه، هذه نعمه تستحق وحدها ملايين ملايين الشكر. قولوا لا اله الا الله. ورجعت وتبرعت بليلتها ويومها للسيده عائشه، السيده كانت بتحبها عشان كده، صليت على حضره النبي. نعم، في رواية ان حب السيده عائشه للسيده سوده كان بسبب انها ادتها ليله ويوم تشوف النبي زياده عن، شوف الناس كانت امنياتها ايه، يتمتعوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. صليت على النبي. فالراجل المؤمن قال ياسين، ما عملش حاجه غير انه قال لهم، لكن لما دخل ما كانش حقود، فيش معرفة. المؤمن لا يعرف الحق. شوف السيده سوده قالت له خد ليلتي، اذا كان ده يسعد السيده عائشه انا موافقه. ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون. أسمع لا إله إلا الله. شاهد رجل دخل الجنة، ومع ذلك لما دخل الجنة النبي كان بيحبه من آل ياسين أو عشان كده قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب والمجرمين وما انزلنا، شوف الملك بيقول ايه، شوف القرار بقى، وما شوف انا بس بقولها للترهيب، اني لما ربنا يديني يطول عمري وادرك رمضان يديني الفرصه لعتق رقبتي ورقبتي ما تعق. ولذلك قال رغم انف، رغم انف، رغم رغم انف، يعني تحط راسه في التراب. عبد ادرك رمضان ثم لم يغفر له، قل امين يا محمد. ده الملائكه اللي بتقول النبي انت امين. رغم انف، عبد ادرك رمضان وخسر، ما استفادش من فرصة رمضان. قل أمين الآن. فالشاهد وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده جند من السماء وما كنا منزلين. ليه؟ غلطة كبيرة. إن كانت القرار هو إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد الهلكة دول، يا حسرة على العباد. بلاش نوصل نفسنا إلى قرار الله يا حسرة على العباد. أحسنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تخليش همك كل رغيف العيش واللقمة كل حاجة بقدر. وأقول لك على حال والله العظيم، يعني صلة بن أشيم ده تابعي قل رضي الله عنه، هذا الرجل مرة جاع. شوف الإيمان يخلي الإيمان يشيل الجوع ويشيل المرض ويشيل الفقر. صلة بن أشيم جاع في مرة وهو في الجهاد أكله خنس، وكان هذا التابعي من لما تقرأ السيرة بتاعته، لما تقرأ السيرة بتاعت هذا التابعي لما تعلم من النبي إن ما حدش يطلب، زي ما حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل، ما تسألش حد، ما تقول تطلبش من حد حاجة أبدا. فكان لا يسأل عبدا شيئا أبدا، لدرجة أنه لما جاع رفع إيده قال اللهم إنك تعلم حالي وتعلم أني في حاجة إلى الطعام ولن أسأل غيره، إن لم تطعمني لن أسأل غيره، إذا ما أكلتنيش والله ما نقل لحاجة. فنزلت خوصة من السماء في ثوب حرير مليئة بالتمر. الرواية بتقول إن أكل حتى شبع وأعطى الثوب الحرير لمرأته يعني، فكانت تلبسه. صلة بن أشيم اللي لمت حصانه في الغزو قال اللهم رد إلي حصاني حتى يبلغني، لأني لو ما برجع لو ما صحتوش هروح ماشي ومش هقول لحد أركب معاه. فأيقظ الله له الحصان فركبه حتى عاد إلى بيته وقال لابنه محمد يا محمد ارفع السرج من على الدابة فإنها عارية أنا سلفها. فضحك الابن قال له يابا أنت بتنسى ولا إيه؟ ده احنا شارينه من السوق بقالنا سنتين وأنا اللي بعلفه. صليت على النبي. قال يا ابني يا ولدي افعل ما سمعت. فلما رفع السرج من على الدابة سقطت ميتة مرة ثانية. فاحنا لو رجعنا لله والله العظيم لن نرى شرا ولن نرى فقرا ولن نرى مرضا. قولوا أمين. رجعنا لك يا رب. شكرا يا عم هاني، جزاكم الله خير. في حاجة تانية ممكن أقولها تسمح